بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل. هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه أعظم كتاب وأعظم معجزة أتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومن على هذه الأمة بها، وجعله الله سبحانه وتعالى فيه شفاء وفيه هدى، شفاء من أمراض الشهوات والشبهات وأمراض القلوب بل وأمراض الأبدان، فإنه يرقى ويسترقى به. قراءة القرآن فيها نور للقلب، ولذلك من تمسك بهذا الكتاب وعمل به لن يضل أبدا، لن يضل. وأصحابه كذلك هم لا يضلون ولا يصيبهم شيء من الخرف الذي يصيب الكبار، فلا ينسى ولا يحدث له خرف في عقله وخراب في عقله من بركة هذا الكتاب العظيم. وهو حجة للمؤمنين القرآن، وهو ناحل وشافع مشفع، فينفعك في الدنيا وينفعك في القبر وينفعك في الآخرة. فالقرآن العظيم نور جعله الله تعالى لهذه الأمة لتتمسك به ولتعمل به ولتهتدي به. واتخذهم ناس يعني عياذا بالله وراء ظهورهم، فمن اتخذه إماما قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زج به في نار جهنم عياذا بالله. فهو إما حجة لك أو حجة عليك، والله يرفع صاحبه به في الدنيا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فهو الرفعة وهو المكان. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقدم أكثر الناس قرآنا للصلاة، يقدمه في اللحظة في القبر، يقدم الأحفظ ويسأل من أكثرهم أخذ القرآن، وهكذا كانوا يعظمون أهل القرآن. ولذلك جاء في الحديث أيضا أن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وقارئ القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه. ومن أهم ما يجب التنبه إليه في القرآن أنه يقرأ قراءة تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يقرأ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. فلا بد من التدبر، واجب التدبر واجب الفهم لهذا الكتاب. والناس اتخذوه مزامير وألحان يترنمون به وتغنون به ولا يفهمون معنيه. قد يكون في هذه الآيات التي يقرأها حجة على صاحبه ولا يدري ما المراد بذلك، وإنما يحملونه كما يحمل الحمار الأسفار ولا يدري ما على ظهره من الأحمال. فهذا مما ذمه الله تعالى، وكذلك مثل الذي ذكره الله تعالى، مثل الحمار ومثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، هذا الذي أتاه الله هذا القرآن والآيات ثم انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فالحذر الحذر من ترك الانتفاع بكتاب الله سبحانه وتعالى وعدم معرفة تفسيره، فإن الصحابة كما قال شيخ الإسلام تيمية كلهم فهموا القرآن وليس كلهم حافظ القرآن، فاهتموا بالقرآن وبفهمه أولا وهذا قبل كل شيء. لذلك كان يقول بعضهم وطرطوشي يقول إن حفظ القرآن بغير تفسير من البدع من البدع، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون بلا فهم، وإنما الفهم أولا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فاحذروا من حفظ القرآن دون فهم معناه لأنه سيكون سببا في ضلال الناس. كما ذكر ابن عباس متى تسارعوا في القرآن احتقوا، ومتى احتقوا اختلفوا، ومتى اختلفوا احتقوا، ومتى احتقوا اقتتلوا. قد يكون القرآن سبب لي يكون هؤلاء الذين يأخذوا القرآن قد يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج مع أنه وصفهم بأنهم ذرقة ألسنتهم بالقرآن. الحذر الحذر من ترك تفهم القرآن. بارك الله فيكم. قال رحمه الله به هديتم وعنه تسألون، كما تسأل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو السنة، به عنه تسأل وبه تهتدي. قال رحمه الله ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه، يعني يعملون بالقرآن. إذا عملت بالقرآن فهنيئا لك، تلوته أنهاء الليل وأطراف النهار على ما يحبه الله، وحملته على المعنى الصحيح الذي أراده الله، هذا من حفظ القرآن، تحفظ المعنى وتحفظ الكلام، كلام الله أعظم كلام، خير الكلام كلام الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بهذا في كل خطبة، خير الكلام كلام الله، وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا الكتاب الذي سيكون هو الذي فتح الله عز وجل به قلوب الناس، وما كان منه صلى الله عليه وسلم في كثير من دعوته إلا أن يتلو عليهم القرآن، هذا فقط يتلو عليهم القرآن فيكفي في هداية الناس. نعم. في ناس بعض الناس يعني حفظوا مثلا نصف القرآن أو ثلثي وما كانوا يعني يعرفون تفسيره، ماذا يعني كيف يسمون أحسن؟ كيف؟ ماذا يصنعون حتى يعني يجمعون بين الحفظ والفتهم، يعني ما كانوا يعرفون من هو من البدع والحفظ كذا؟ نعم، عفى الله عما سلف ما سبق ما في إشكال فيه، يحاول أن يحصل ما استطاع من معاني القرآن، وما يأتي لا يحفظ إلا بفهم. نعم، ولكن كونوا ربانيين وما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، تعلمون الكتاب تفهمونه وتدرسون تحفظون، فالأمر لابد من الجمع بينهما. ولا أرى مع الأسف يعني من ينبه إلى هذه المسألة، قليل جدا ينبه إلى هذا الموضوع، بل حلقات تحفيظ القرآن والخلاوة و يعني مراكز وكذا كله تحفيظ تحفيظ، وجعلوا هذا غاية، غاية الحفظ جعلوه غاية وليس الحفظ بغاية، إنما الغاية الفهم لكتاب الله للعمل به. نعم. وكذلك في جنب ثاني يعني ما يقولون للطلاب ما يحفظون فهم يكفي. ما يقولون للطلاب إيش؟ لكي ما يحفظون ما يعني ليس لازم تحفظ، أهم شيء تفهم، ما يعني يحفظونه ولو شيء قليل يعني. هذا خطأ وهذا خطأ، بس الذي نراه غالبا العكس، أن الناس يقولون حفظ حفظ ولا يفهمون. ولو أن الرجل يعني الأصل أن يجمع بين الأمرين، لكن لو أنه لم يحفظ إلا القليل وفهم الكثير هذا أولى من الآخر. نعم. نعم. يوجد فرق بين صغار في السن وكبير. ما في فرق. لكن الفرق من جهة التفسير، يعني هذا يأخذ كلمات أو جمل معانية، وذاك يأخذ تفسيرا أوسع بنصوص قرآن ونصوص السنة يدرس التفسير. زين شيخنا، كيف هو الشكل يعني كيف يحفظ إنسان يعني إنسان هو يحفظ كما حفظ القرآن يحفظ معاني كلمات القرآن. مثلا اليوم هذا نعمة المنان مثلا، يعني كيف هكذا نحن نحفظ أولادنا على هذه الطريقة. ويعني هذا يكفي أو يزيد مثلا؟ إذا يستطيع أن يفهم أو الذي يحفظه ينبغي أن يكون عنده شيء من الفقه، فما احتاجه هذا الصغير من القرآن ووجب عليه أن يعلمه إياه علمه، كأن تأتي مثلا آيات في الغيبة والنميمة وهكذا يبين ويوضح أكثر. قال رحمه الله: ويبشر المؤمنين به الذين يعملون الصالحات على مقتضاه أن لهم أجرا كبيرا أي يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم عذابا أليما أي يوم القيامة. هو عليهم عمى ولا يزيد الكافرين إلا خسارة، وهو حجة على الكافرين عياذا بالله والظالمين والفاسقين، حج عليهم الله سبحانه وتعالى جعله، فهو لذلك سيكون سببا في هلاكهم، لأن الحجة تقوم به، تقوم عليهم بذلك. كما قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. حسام جاش جاء تفضل تفضل شيخ حسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عدولا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر. نعم، أحيانا يدعو على نفسه بالشر كما يدعو على نفسه، كما يدعو لنفسه بالخير، أو بدأ من أن يدعو لنفسه بالخير يدعو على نفسه بالهلاك لتضجره وعدم صبره، أو يدعو على غيره أيضا سواء كان أذاه أو لم يؤذه فإنه يدعو عليه، وهذا كله مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو على ماله أو على ولده، أو يدعو على يعني لو رأينا سبحان الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أنهن يكثرن اللعنة، يكثرن اللعنة ويدعن على أنفسهن وعلى غيرهن بل وعلى أولادهن، بل كل كلمة لها دعوة خاصة عند المرأة تدعو بها. قم قامت قيامتك، اجلس جلست ما أدري كذا، هكذا عياذا بالله، يعني هذا كله من الشيطان. بدل ما تقول قم اصلحك الله، اجلس يا ولد هداك الله، هكذا تتعلم المرأة أن تدعو وتعود لسانها أن تدعو لولدها لا أن تدعو عليه أن يهلكه الله. أخرج ما رجعت إلى البيت ما شفت كذا، إذا تضجرت منه دعت عليه مثل هذه الأدعية التي فيها الهلاك وفيها الدمار عياذا بالله. ثم بعد ذلك إذا حصل واستجيب لها تندم على مثل هذا. نعم. أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، لو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر الآية، وكذا فسره ابن عباس ومجاهد وقتادة. وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال تعالى وكان الإنسان عجولا. نعم، خلق الإنسان من عجل، والعجلة من الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون الإنسان هادئا مستعينا بالله مستهديا بالله عز وجل، لا يعجل فيدعو على نفسه أو على ولده يوافق ساعة يعني تفتح تكون فيها السماء مفتوحة ويقبل هذا الدعاء، وحينئذ يندم ندما كبيرا حين لا ينفع الندم. نعم. نعم نعم. في أمر الدنيا كان سعى، في أمر الدنيا في أمر الآخرة السارع يدعو بالشر. لا أقول وكان الإنسان عجولة في أمر الدنيا لكن الآخرة يعني نعم أمر الآخرة يسارع في أمور الآخرة ولا يتبطأ فيها، أما أمور الكلام في أمور الدنيا نعم نعم. تفضل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال رحمه الله يمن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفار وليعلموا عدد الأيام، يعني ينتشروا في النهار المعايش والأعمال والأسفار، هذا كله يكون بالنهار، الحركة تكون بالنهار والعمل يكون في النهار، أكثر منه في الليل، والناس في بعض الأحوال أو في بعض البلاد أو في كذا جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، لأنهم يسهرون الليالي ولا يطمئنون ولا يرتاحون، وفي الصباح لا يكاد يعني يقوم أحدهم من لصلاة الفجر فضلا عن غير ذلك، فيظلون في نوم عميق إلى قريب الظهر وإلى كذا، لا سيما إذا لم يكن لديه يعني عمل أو دوام، فإنه أو إذا كان عنده دوام فيسهر في الليل ويذهب إلى الدوام ويقصر فيه تقصيرا بالغا ولا يتقي الله فيه، وهكذا حياتهم مقلوبة. وجاءت هذه الأضواء بدلا من أن نستعملها في نعمة الله الكهرباء استعملناها في معاصي وفي السهر الكثير والسمر بعد العشاء، وقد كان عمر رضي الله عنه يزجر عن ذلك ويضرب على ذلك، على السهر والسمر بعد العشاء، فهذا كله مذموم في الحقيقة. ولو أن الناس ناموا بكرين لكان الحال أحسن من هذا بكثير، وقديما بل وإلى عهد قريب بل وفي بعض البلاد إلى اليوم الناس من بعد العشاء ينامون ويستيقظون قبل الفجر ويصلون وينتفعون بصباحهم ولا ينامون بعد الصبح، وهذه لا شك أنها حياة هادئة ومطمئنة فيها الصحة وفيها السلامة. وكثير من كبار السن الذين بلغوا من العمر 90 ونحو ذلك وبصحتهم وعافيتهم وفي يعني لا يكاد يوجد لهم مرض بسبب هذا الأمر، وفيها بركة في الاستيقاظ المبكر، فيها بركة. وذكرنا قبل ذلك ما ذكره ابن عباس وقاله ابن القيم في المقارنة بين الغنم والكلاب، الكلاب تنبح طول الليل هكذا إذا جاءت الصباح نامت، والغنم على العكس من ذلك. وهذه مباركة تجد فيها الغنم ما شاء الله في كثيرة ويذبح منها وكذا، والكلاب مع أن تأتي الكلبة بأعداد كبيرة لكن لا تجدها من قلة بركتها وقلة يعني ومسألة النوم بعد الصبح هذا، فحياتك البركة فيها. ولا سمعنا بعالم ينام بعد الصبح أبدا، إنما العلماء المعروفون لا ينامون بعد الصبح لأن هذه بركة العمر تذهب، وهذا دليل على أنه غير مبارك، هذا العالم غير مبارك الذي ينام بعد الصبح إلى ما شاء الله، هذا يدل على عدم بركته وعدم يعني وقلة بركته في الأمة. نعم. قال رحمه الله. النساء فحدث ولا حرج، النساء النوم بعد الصبح وإلى ما شاء الله، يأتي زوجه يذهب زوجها للعمل ويرجع وهي نائمة تستيقظ يعني هكذا تدلك عينيها من أثر النوم حين يأتي من عمله، وهذه في الحقيقة طامة ينبغي أن يعني تتغير هذه الأحوال وأن يجاهدها. وقد كنت والله في بعض الأحيان أخذ خرطوم الماء إلى غرفة النوم لأوقظ أهلي لما أزعجتني من نومها بعد الصبح، أرش على لا أرش أغرقها بالماء على السرير حتى تستيقظ ولا تنام بعد الصبح. فهذه يعني مسألة الرجل هو مسؤول عن هذا، يأخذ أهله بأمر الله، ويعني هذه مسألة لا يستهان بها، لا يستهان بها أبدا، هذه تطفي على البيت كله الكسل والنوم، هذه مرأة مشؤومة إلا تنام بعد الصبح إلى

قالت أريح كتابكم، لأنه يمكن أن يكتب عليك. وكان بعض السلف إذا دخل العشاء لا يكلم أحدا حتى إذا مات مات على طاعة صلاة العشاء، ثم ينام ولا تكون خاتمة عمله هي هذه الطاعة. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى العشاء أتى بيته وصلى ركعتين ثم نام هكذا. وبعضهم يعني كان يسأل عن بعض الأشياء فلا يرد ولا يجيب، لا يرد ولا يجيب أهله ولا يتكلم معهم أبدا، خشية أن ينام وقد كتب عليه دم. وأيضا يعني يتبع الحسنة السيئة لتمحو هذه السيئة، فيحرص على الاستغفار ويحرص على فعل الطاعات الحسنة، يعني الحسمة السر بالسر والعلانية بالعلانية، فيعمل من الأعمال الصالحة حتى لا يكون في كتابه إلا الخير وما يسره يوم القيامة. وقوله ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. إسناده جيد قوي ولم يخرجوه. يعني إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فيختم له على مثل عمله، يعني يكتب له عمله الذي كأنه يعمله، لأنه هو الذي حبسه سبحانه وتعالى عن العمل. ولو نشط وصح لما ما يعني منعه وامتنع أي مانع من يمنعه من العمل لفعل الصالحات وعمل الصالحات. وعن قتادة: ألزمناه طائره في عنقه قال: عمله. ونخرج له يوم القيامة قال: نخرج ذلك العمل كتابا يلقاه منشورا. قال معمر وتلى الحسن البصري: عن اليمين وعن الشمال قعيد، يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا، اقرأ كتابك الآية، فقد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله. رحمه الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.